حتى لا يكون هناك واسطة بين السائل والمسؤول وهو الله. أتدرون ما هذا الموضوع؟ وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، إنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يرضى أن يوسط بين السائل والمسؤول بكلمة قل. بكلمة قل، إنما قال فإني قريب. قريب، قال موسى يا رب إذا قال العبد يا رب وهو راكع ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك يا عبد. قال فإذا قالها وهو ساجد قال أقول لبيك يا عبد. قال موسى فإذا قالها وهو عاص قال أقول له لبيك لبيك لبيك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما كان يكفي أيها السادة الأعزاء أن يقول مولانا أجيب دعوة الداعي؟ إذن فما الداعي إلى أن يقول بعد ذلك إذا دعاني؟ لحكمتين اثنتين. الحكمة الأولى أستجيب له الدعاء إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري فلا إجابة له عندي. اسمع معي إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشريكه. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن، اذا توكلت فتوكل. اذا دعاني، اذا دعاني انا، اما اذا دعا غيري فلا نصيب له عندي. الحكمة الثانية انني اجيب دعوة الداعي اذا، اي في وقت دعائه لا اخر له الدعاء ابدا، هو يدعو وانا استجيب. فاذا شغلك ذكر الله عن الدعاء، وشغلتك قراءة القرآن عن الدعاء، تسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. اذا شغلت بالذكر او بقراءة القرآن عن الدعاء فإن الله سيعطيك أفضل ما يعطي السائلين. فليستجيبوا لي، يستجيبوا لأوامري ونواهي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يسلكون طريق الرشاد. ولكن ما شروط قبول الدعاء؟ وحدوا من لا يغفل ولا ينام. اذا كان الله سيجيب دعوة الداعي فما شروط قبول الدعاء؟

ولذلك انا عايزك تسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. تصور واحد من عباد بني اسرائيل عبد الله 60 عاما 60 سنة في صومعة. الشيطان كل ما يحاول ينزله من صومعة ما يمكنش. وبعدين الشيطان راح جاب واحدة في ساعتها تحت الصومعة في الجنينة وقال له انت حتى انك حابس نفسك كده هوت ما فيش قدامك غير سبحان الله والحمد لله انزل شم الهوى. انا بقول لك العب قمار، انا بقول لك اشرب قمرة، انزل بس شم الهوى. تعال قدام يا اخوة تعال تاتا خط الحسد. ما هو الشيطان كده، الشيطان ذكي جدا، مش ياخد الواحد يرميه من راس الحلال، لا يمسكه خطوة خطوة. والعياذ بالله. يعني عمر الشيطان ما يقول لك اذني، لا يقول لك يا اخي روح زور صاحبك، وهو عارف ان صاحبك مش في البيت. فتخبى المدام تقول مين ده، انا فلان هنا، تقول لك طب اتفضل. ما تقول هنا ولا مش هنا الاول، لا اتفضل افتح مسكني، ده انت مسكين عندك الصدر بتنهي، ادخل يا فاطر. ممكن انت ساكن في البدروم مش فوق، لا تحت، يعني انت نازل مش طالع، ايه افتح مسكني. الشيطان يقول لك ايه، ما تدخل يا اخي الدنيا بخير، انت حتى لك انت حنبلي، ادخل افتحت، ادخل يا الله يهديك، ادخل. خلق. النفس اللوامه تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا. لا لا ما يصحش. ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحه، قال ولو كانت مريم ابنه عمران. اوعى تخلو بيها، اوعى تخلو بيها. وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان يقول لا تخلون بامراه ولو كنت تحفظها القران الكريم. شوف الكلام. ففيه نفس لوامة ونفس امارة. الامارة تقول لك ادخل ارتاح الدنيا بخير، اللوامة تقول لك حرام ده صاحبك ما هوش هنا. والنبي قال من جلس على فراش امرأة غاب زوجها قيد الله له ثعبانا يلدغه يوم القيامة. لو قعد بس على في البيت اللي صاحبه غايب. فتبص تلاقي بقى يا النفس اللوامة تغلب يبقى انت فزت برضوان الله، يا النفس الامارة تغلب يبقى الشيطان هيمسحك. طوحت النفس الامارة دخلت الاوضة، دخلت هي وراك. والله ده انا بقى فلان بيه دايما يشكر فيك وبيجي سبتك بالخير وكان نفسي اشوف سيادتك من زمان. يا شوف سيادتك انا والله العظيم انا منتشر. حتى اللي كان مصرنا ذاك النهار بيقول لك واحد قال لمراته انا مسافر وبعدين ما سافرت، رجع بعد 3 ساعات بالليل. اول ما دخلوا فتحت له الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجره من ايده وبتدخله اوضه الصالون. قال هو انا ضفت يا ستي بتدخلني اوضه الصالون؟ انا عايز ادخل اوضه النوم ارتاح. قال لكم الساعات انا هنفض اوضه النوم لسه. قال لها لا والله لابد ادخل اوضه النوم. دخل اوضه النوم لقى واحد قال عملت زي ام مولدته واحد يصلي. لكن لما الجرس غني بتاع الباب عرف ان جسم. قال لك اعمل انا في الصلاة عشان ما يحصل. لا تحوم حواليه شوفها بس ده من شروط الصلاة اللي غطى البيت فترة حوالي. يا بني ادم خذوا زينتكم ايه عند كل بس. ما فيش حاجة في الدار ابدا ابدا. اذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب. ادير التشهد هو عريان حرما يا سيدي. ايه لا حول الله. انت لسه مولود ولا ايه يا اكسلانس انت يا منشير؟ حاجه غريبه الحقيقه، حاجه غريبه. ولذلك واحد من الصالحين كان له صديق. الصديق كان خائنا، عقد علاقة بينه وبين مرات الرجل الصالح والصالح لا يعلم.